موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب الحيض. عن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي رقدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلمون. وفي رواية البخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. عن حمنة بنت جحش، تبه معي، بنات جحش 3: زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقصتها معلومة، وكما أخبرنا ربنا عز وجل بحكمها وضعها في القرآن، وزوجها ربها عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت بعدما طلقت من زيد بن حارثة مولاه، حتى كانت تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ولا أختان حمنة وأم حبيبة، والثلاثة أصبنا بالاستحاضة، والثلاثة أصبنا بالاستحاضة رضوان الله عليهم. حمنة بنت جحش، انتبه معي، هي أخت أم المؤمنين زينب كما ذكرنا، وكانت تحت مصعب ابن عمير، كانت زوجة مصعب ابن عمير، فقتل يوم أحد كما تعلمون، ثم تزوجها طلحة ابن عبيد الله رضوان الله على الجميع. فبتقول: قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، كانت حيضتها شديدة. وتكلمنا عن الاستحاضة في المرة السابقة، وذكرنا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة حيث اللون والرائحة والكفاءة ونحو هذا، وذكرنا أن الاستحاضة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي رقدة من الشيطان. رقدة أي ضرب برجله، أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يرقد أي ضرب بالرجل، فالشيطان بيجري من آدم مجرى الدم من العروق، تبه معي، فالشيطان يأتي على المرأة المؤمنة فيضرب هذا العرق المسمى بالعاذل، فينزل الدم بغزارة طوال الشهر عليها، وما ذلك إلا ليلبس عليها أمر دينها، ليحدث لها لبسا في الأحكام ويعكر صفوها، وبالفعل تعيش في وضع عصيب. انتبه معي، وهذا دأب الشيطان، يسعى بكل سبيل أن يفسد على المؤمن عبادته وطاعته، لأنه قعد لابن آدم أطرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على الإنسان قد يصيبه الشيطان إصابة حسية، ليس فقط محاولات الشيطان صرف العبد عن الطاعة وما يحدثه من ضرر معنوي أو من إثارة الشبهات والشهوات والنزغ والوسوسة ومحاولة إفساد بني آدم، لا يقف كيده عند هذا الحد فقط، بل قد يتعدى إلى الأمر الحسي، إلى الأمر الحسي، فيصيب الإنسان إصابة حسية، والحديث دليل على هذا، وحديث الصرع وغير ذلك وإلى آخره. يعني انتبه. فالشاهد جاءت أتيت النبي أستفتيه، وفي هذا دلالة على الاستفتاء، على الرجوع إلى أهل العلم. طب عاد الصحابة كان الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المرجع صلوات الله وسلامه عليه، إذا التبس عليه الأمر يعودون إليه، وفيه فضيلة نساء الصحابة رضوان الله عليه كما ذكرنا أكثر من مرة، فلم يكن يستحيين عن السؤال في الدين. انتبه معي، لم يكن يستحيين عن السؤال في الدين ومعرفة الحق، ليعبدن الله عز وجل على بصيرة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله لما أصابه، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنما هي ركضة من الشيطان، هذه ركضة من الشيطان، ليس هو دم الحيض المعتاد الذي كتبه الله عز وجل على بنات آدم الذي يعتادها كل شهر كما هو معلوم، وكما تكلمنا في أول الباب عن دم الحيض وعرفناه. فده ليس بقى دم الحيض المعلوم الذي يصيب المرأة فترة معينة من الشهر ويكون علامة على البلوغ، ليس هذا هو دم الحيض كمثال، وسنتكلم عن الفروق بين الدمين مرة أخرى. قال بقى النبي صلى الله عليه وسلم بقول له فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. طب أستفتي يعني أسأله الفتي أو الفتوى، ألف والسين أو السين والتاء في الفعل تدل على الطلب، استعان أي طلب العون، واستفهام طلب الفهم، وهكذا. أستفتيه أي أسأله الفتوى أن يرشدني ويعلمني بحكم الله عز وجل، والفتوى إخبار بحكم الله تبارك وتعالى، إخبار بحكم الله عز وجل. والفرق بينه وبين القضاء أن القضاء إخبار مع الإلزام، أما الفتوى فليس فيها إلزام. المفتي يسأل عن الحكم فيبينه، لكن لا يلزم المستفتي بالعمل بما أفتى به، بخلاف القاضي. القاضي يخبر لكن يلزم بالحكم، القاضي يلزم بليه؟ بالحكم الشاهد. والفتوى طبعا باب سيأتي إن شاء الله في درسنا في أصول الفقه تفصيل عن الفتوى وأحكامها وضوابطها بعون الله تبارك وتعالى. فأتيت النبي أستفتي أي أسأله الفتوى، فقال لها إنما هي ركضة من الشيطان، انتبه، فتحيضي 6 أيام. تحيضي أي اصنعي ما تصنع له الحائض، انتبه معي، تحيضي يعني افعلي ما تفعل المرأة الحائض من ترك صلاة وصيام وإلى آخر أحكام التي ذكرنا طرفا منها في كلامنا عن الحيض في أول الباب. قل فتحيضي 6 أو 7، انتبه معي، يعني إلزامي أحكام الحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. انتبه معي، 6 أو 7 هذا هو غالب مدة الحيض، يعني غالب ما يحدث مع النساء، الغالب مع النساء إن الحيض يكون من 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 أيام، هذا شأن غالب النساء وشأن الأكثر من النساء، تماما زي النفاس 40 هذا غالب، وهكذا. فده شأن غالب النساء. فقال لها انت تحيضي 6 أو 7 أيام ثم انتبه معي اغتسلي غسل الواجب، ولابد ان نفرق هنا عشان غسل ده غسل الواجب، بخلاف الغسل المستحب الذي سيأتي اللي هو الغسل ليه لكل صلاة، ده غسل مستحب. أما ده غسل الواجب، لأن ده غسل الطهارة من الحيض، هذا غسل الطهارة من الحيض. فاغتسلي أي الغسل الواجب، تبع معي غسل التطهر من الحيض ماشي. فإذا استنقأت فصلي، استنقأت أي طهرتي من النقاء وهو الطهر، وهو الطهر، فصلي 24 أو 23، يعني إما أن تطرح 6 فيبقى 24 أو تطرح 7 فيبقى ها أقبلك 3. وصومي وصلي، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إحنا تكلمنا قلنا يا جماعة في المستحاضة عرفنا الفرق بين دم الدم يضربه الشهر طوال الشهر، وذكرنا ان لها ثلاثة احوال لو تذكرون، نعيد الكلام، ثلاثة ايه احوال ماشي. وهتأتي اما ان تمكس قدر عادتها اللي معتدى اللي عرفها، خدت بالك قدر ما تحبسك حيضتك، وهيأتي الحديث اللي جاي بعده اهو المدة اللي كانت بتحبسك الحيضة بتاعتك اللي انت تعلميها حيضة اللي تعلميناها، وقلنا بتمييز اخبالك، فمن عجز عن معرفة العادة بتمييز بين الدمين، هذا دم اسود يعرف او يعرف كما ذكرنا مرة سابقة ماشي، يعرف او يعرف يعني يسيل بقوة او يعرف بلوني هذا وبايه اخبالك انت زي ايوة كسب فدم غليظ اسود، فتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. واما ان تمكس ها غالب عادة النساء كما ذكر في هذا الحديث. تابع عندي حديث الاخبالك الابن حديث فاطمة بنت ابي حبيش ها امرها بالتمييز، قال دم الحيض دم اسود يعرف او يعرف، ده التمييز بين الدمين. طيب ومكسها غالب او رجوعها الى غالب عادة النساء، نساء قوم او نساء او من هن في سنها كما يقول الفقهاء او اقرب مزاجا منها اللي هم على شاكلتها، بيبقى نساء قومها او بلدتها او مكانها هي تكون اشبه حالا بهن، فهذا الحديث 6 أو 7. والحديث الثالث اللي هي بتمكس مدتها التي تعلمها حديث اخبالك اللي جاي حديث ام حبيبة اللي قال لها امكسي قدر ما تحبسك كانت تحبسك حيضتك. لثلاث احوال بالنسبة للمستحاضة. هنا ده الرجوع لعادة نسائي الشبيهات بها يعني من بنات قومها او بلدتها او مكانها او من فيهن في سنها او اقرب مزاجا منها او نحو هذا. يقول فاذا استنقأت طيب، يقول فان ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر، وكذلك فافعلي يعني كل شهر تفعلين هذا، انك انت ها تنظري 6 أو 7 أيام الاقرب في شبه او وضع في الحيض اما وتدعين فيها الصلاة ثم تغتسلي ثم تصلين بقية الشهر ماشي كما تحيض النساء. فان قويتي يعني قدرتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر، قدرتي على ان تؤخري تجمع جمعا صوريا. تابع مسألة الاغتسال بالنسبة للمستحاضة يا جماعة احنا قلنا الراجح انه على الاستحباب، وذكرنا ان في 3 أقوال لأهل العلم، منهم من قال باستحباب ومن قال بوجوبه والأدلة ترد عليه، ومنهم من قال صرفت هذا الوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بانه لا مستحب ولا واجب والأصل براءته الذمة. طيب لكن أرجح الأقوال الاستحباب، لأن الأمر إذا صرف عن الوجوب انتقل إلى الاستحباب، وهذا ما تفيد مجموع الروايات في هذا الباب، ولذلك هو مستحب. هنا اختصر بقى مش هتغتسل 5 مرات لا ماشي، أرشدها إلى الجمع الصوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقت، ده على قول، وقول ان تجمع، وقول انها تجمع، يعني هذا قد يحتمل اللفظ وهذا يحتمل اللفظ، انتبه معي، وتعجيل العصر، لكن الامر بتعجيل العصر يدل أكثر على الجمع جمع إيه؟ صوري، لأن بمجرد في آخر وقت الظهر تغتسل فتصلي الظهر، يؤذن العصر فتصلي ليه؟ العصر ماشي، ثم تغتسل حين تطرد وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين الايه العشاء نفس الكلام ماشي، فتغتسل وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح. يبقى الصبح له غسل واحد لا يجمع لا مع قبل لا مع ما قبله ولا ما بعده، صلاة الفجر لا تجمع لا مع القبل ولا البعد، وانما الجمع يكون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فارشد الى هذا الايه الجمع. انتبه معي، فدل هذا على اعجب الامرين الي، انتبه معي، اي اعجب من الوضوء لكل ايه لكل صلاة. اعجب الامرين امر الاغتسال المستحب بهذه الصورة المخففة، يعني خفف الامر الى حد ما، فده اعجب اي افضل، وده يؤكد استحباب الايه هذا الصنيع. اعجب الامرين اي امر الايه الاغتسال والوضوء، فهو اعجب الامر، لكن الذي يجب في حقها الوضوء لكل صلاة، ويلحق بها اصحاب الاعذار كلها، يعني الوضوء، وهي ده الاصل في وجوب الوضوء لاصحاب الاعذار لكل صلاة بعد دخول الوقت. الحديث ورد ايه ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، ألحق بها ما في معناها من أصحاب الأعذار، يعني صاحبة عذر من به سلس بول وامتلات ريح واخملك ونحو هذا من أصحاب الأعذار، فإنهم يتوضؤون لكل صلاة بعد الأذان، يتوضأ ثم يصلي بقى الفرض والنافلة ما شاء إلى آخر وقت هذه الصلاة، حتى لو كان حدثه مستمرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. انتبه معي، حتى لو كان الحدث مستمر مش أي إشكالية، هذه الشريعة جاءت برفع الحرج، يعني هذه الأذى الذي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه المستحاضة يدل على هذا. انتبه معي، هذه الشريعة جاءت برفع الحرج والتيسير لا التعسير. انتبه معي، وبينت لنا الأحاديث أن المستحاضة لا يلزمها إلا ثلاث أحوال هم دول، ولذلك ما ذكر في بعض كتب المذاهب بتفريعات شديدة وتكليفات عسيرة أمر لم يرد لم ترد به السنة. السنة ورد بثلاثة، إما أنها تمييز بين الدمين، أو لها عادة تعرفها، أو تعود إلى عادة نساء يقبلك إيه نساء قوم أو نساء، ما فيش مشكلة واحدة من الثلاثة وخلاص، لكن التشديد الذي يعني يكون فيه إرهاق للمكلفات وإن أخبرك يعني لا، الشريعة ما جاءت بهذا، إنما جاءت بالتيسير، والمعصور أخبرك إيه يصب بالميسور. انتبه معي، فالشريعة شريعة عظيمة عظيمة جاءت برفع الحرج. طيب، فكما قلنا أوجبت في حقها الايه الايه اقبلك، من عندي اقبلك كما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمكس، ودي حالة من الحالات الثلاث هذا الحديث يدل عليه، وعندي دل على هذا الثلاث حديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث حنة، وحديث ام حبيبة اختها اختها، يدل لنا على ايه ثلاث احوال ذكروا الثلاثة، اما التمييز بين الدم كما في حديث فاطمة ان ده اسود يعرف، وده حديث دم الصحابة دم عادي احمر عادي رقيق عادي، او تمكس ستا او سبعا وغالب حيض النساء، او تمكس قدر ما كانت تحبسه ايه تعود الى عادتها هي التي تعرفها، هذا اذا كانت صاحبة ايه عادة، اذا كانت صاحبة عادة. انا عندي المعتادة والمميزة والايه واخبلك ها والمتحيرة كما ذكرنا كما ذكرنا، واضح يا جماعة؟ طيب، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم، قال نفس الحديث وأنا حكم الذي ذكرناه، أم حبيبة أخبلك بنت جحش ماشي، قيل هي حنة، والراجح أنها ليست هي، هي أختها، لأنه ثلاثة والثلاثة ضربهن الإيه استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وام حبيبه الصعيده سبع سنوات، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، كانت تحت عبد الرحمن زوجة عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عن الجميع، رضي الله تعالى عن الجميع. واضح؟ وفي رواية البخاري بقى وتوضأي لكل صلاة، ده اللي صرف ايه؟ ها ايوة، احاديث الغسل من الوجوب الى ايه؟ الى الاستحباب، الى الاستحباب، وصار الواجب في حقها الوضوء والاستحباب الايه؟ ها ايوة. طيب، وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود واللفظ لا. ام عطية هي نسيبة بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وهي من كبار الصحابيات، من كبار الصحابيات، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمرض المرضى وتداوي الجرحى، قاتلت يوم أحد قتال الأبطال، وقصتها في هذا معلومة رضي الله تعالى عنها، ودفعت وقاتلت قتال الأبطال رضي الله تعالى عنها وارضاها. شهدت غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور ومعلوم، لما غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتقنت ذلك وحكت، لأن النبي اللي كان بيوجهها كان الذي يوجهها ويبين لها الغسل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذته منه مباشرة فأتقنت الغسل أيما إتقان، ماشي. ولذلك أخذه عنها جماعة من الصحابة رضوان الله عليه، أخذوا علماء التابعين من البصرة، انتبه معي، وحديثها في هذا في غسل، في الغسل أصل في غسل الميت، حديثها أصل في غسل الميت رضي الله تعالى عنها وارضاها. طيب، فهذه أم عطية لنسيبة رضوان الله عليها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. القدرة ما يكون بلون الماء الوسخ من الكدر، مكدر معكر، تبه معي، واميل للسواد، مكدر لما فيه من بقايا دم ونحو هذا، ماشي، هذه معنى القدره. الصفره ما يكون كالصديد يعلو الصرار، يعلو الصرار. فبتقول هنا بقى كنا لا نعد القدره ها والصفره بعد الطهر شيئا، اي بعد ان ترى المراه الطهر، علامات الطهر، اذا نزل قدره او نزل صفره لا تعتد بها، لا تعتد بها، لا تلتفت إليها، بس ده بعد الطهر. هذا القيد مفهومه، ها، مفهوم المخالفة فيه أن القدرة والصفرة قبل الطهر تلحق بالحيض، قبل الطهر تلحق بالإيه؟ بالحيض. انتبهوا لهذا، لأن النساء عندهن إشكاليات كبيرة في هذا الباب. انتبه، في نساء تتعجل مجرد ما ترى صفرار أو قدرة فإيه؟ تذهب تغتسل. لا، وكانت عائشة ترشد النساء لا تعجلن حتى ترين القصة ليه؟ البيضاء. تبه معي، قصة البيضاء علامة من علامات بعض النساء، لأن النساء أنواع برضو في هذا الباب. قصة البيضاء سائل الأبيض ينزل عند طهر المرأة من حيضها، فكانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة ليه؟ البيضاء. وبعض النساء لا يرين القصة البيضاء، إنما يحدث لهن جفاف. تبه معي، لكن الشاهد ان الصفرة، حديث المعطية دل على ان الصفرة والقدرة بعد الطهر لا تعدان شيء، لا تلتفت المرأة اليه، بس لا بعد ان ترى الطهر، اما قبل ان ترى طهرها فهو متصل بالحيض ولازالت حائض، ولازالت حائض. النساء تتعجل، وده كلام لا يصح، ولابد ان ترشد النساء الى هذه الاحكام. انتبهوا، في فرق بين الصفرة والقدرة المتصلة بالحيض فهي حيض، والمنفصلة عن الحيض بالطهر. رأت المرأة طهرها واغتسلت، ثم رأت الصفرة والقدرة، بس بشرط تكون رأت طهرها. وطبعا كثير من النساء، إن لم يكن جل النساء للأسف في هذا الباب، لا يعلمن شيء، ويحدث تخبط عجيب، لأن فيش اهتمام. لا احنا بنهتم بدراسة هذا الباب عشان نعلم النساء، ولا النساء بتهتم انها تدرس المسألة دراسة صحيحة كده مفصلة جزئية جزئية وتفهم الأحكام فهما جيدا. وده أمر، ده طهر، طهارة، شرط صلاة، شرط صيام، ممكن تصوم ويا حائض، تبه معي، تصلي ويا حائض، كل هذا الصيام ويا حائض لا يجزئها، تبه معي، فده أمر. وغير ذلك طبعا واحد الجماع ويا حائض، لا، لازم الناس تنتبه لهذه الأحكام. واضح؟ طيب، فحديثه معطية دل على أن القدرة والصفرة لا تعد شيئا بعد الايه؟ ها، بعد أن ترى المرأة طهرها. طيب، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. الحديث ده يدل على عظمة شرعة الإسلام وسماحتها وتكريمها للمرأة. انتبه معي، وتكريمها للمرأة. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجمعوها، يعني جمعوها يعني يجتمعوا معها في بيت في مكان، لأنهم يرونها نجسة. انتبه معي، ويرون ثيابها بدنها وثيابها وفراشها نجسا إذا حاضر. انتبه معي، كل يرونه في المرأة فيعتزلونها تماما تماما، لا يقربوها، ومن اقترب منها يقول لك برضو أصابته النجاسة عنده. فانظر تعامل فيه غلو شديد وانحراف وشطط وشطط. انتبه معي، انحراف شديد. وعلى فكرة مش ليس هذا فقط، اليهود المرأة ها عندهم أخت كالشيطان تماما بتمام، وعندهم تعامل شديد وغلظة مع النساء، وحالات المرضى النفس أو المريضات نفسيا من العنف الزوجي أو غيره في الكيان الصهيوني تملأ المستشفيات، ولكن لا يستطيع أن ينبس أحد من هؤلاء الآكلين على موائد الغرب ببنت شفة ويتكلم عن يعني وضع المرأة في الشرعة عند اليهود والمعاملة السيئة بالغة السوء عندهم لها، لا يستطيع أن ينبس. هل رأيتم أحد يتكلم عن هذا؟ انتبه تماما، كما لا يستطيع أحد أن يتكلم عن محرقة اليهود حتى في الغرب الذين يزعمون الحرية ويدعون ايه ان هناك الايه والحرية ونحو هذا، طل يفعل يسبون ما فيش مقدسات الا اذا اتوا الى ما يخص يهود ها الجموا. قانون معاداة السامية جاهز لمن يشكك بس في المحرقة ويقول لا العدد ده اللي بيدعيه اليهود ليس صحيحا، يشكك معاداة السامية يحاكم ويسجن. انتبه معي، ليه؟ لأنهم الذين يتحكمون في وراء الكواليس، هم الذين يسوقون الغرب والشرق. انتبه معي، فللأسف مرش لا يجرؤ أحد أن يقترب، إنما يتطاولون على مقدساتنا ويزعموا ويتكلموا كلام باطل، والمرأة وتكريم المرأة، ويتجاوب معهم دعاة السوء ومن العلمانيين والليبراليين وأذنابهم. انتبه معي، تعالوا لتروا كيف كرم الإسلام المرأة، وانظروا إلى إهانتها عند الآخرين لا سيما عند اليهود. انتبه، شوف ده من ضمن الايه التعامل وغلو عجيب. طبعا الجانب الآخر تفريط الايه النصارى في هذا الباب وجامعونها ويحاق. شرعة الإسلام شرعة وسطية، وسط، وده فيه إزاء وأثبت قبل الطب، ويثبت كما أخبرنا الله عز وجل سبق عن المحيط: قل وأذن فاعتزل النساء في المحيط. انتبه معي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عكس، وده كان من ضمن برضو نهج النبي، قال: اصنعوا كل شيء إلا ليه، أي مخالفة لمين؟ اليهود. وده كان دائب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف أهل الكفر صلوات الله وسلامه عليه، يصومون لا سيما اليهود منهم، حتى قالوا: عجبا لهذا الرجل، ما من شيء إلا وقد خالفنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل هذا يعني أصل ينبغي أن يلتفت له، وهو مخالفة أصحاب الجحيم، كما صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الفذ: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الإيه؟ أي أن الصراط المستقيم تقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم، لا يعني التشبه بأصحاب الجحيم ومخالفته. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بقى أدلته كثيرة، تبه يصومون عشراء يصوم ويقول لن عشوا لقبل أصومن تاسعاء مخالفة له صلى الله عليه، يفعلون كذا يخالفه صلى الله عليه وهكذا. تبه معي في كثير، في كل معظم الله يخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد مخالفته، حتى قالوا إن هذه المخالفة مقصودة، تقصد مخالفة الكفار. انظروا إلى الفرق بين ما جاءت به الشريعة من في هذا الباب وما نراه اليوم في الأمة من التشبه بأعدائها والتبعية اللي بيترتب عليها الذلة والهوان. انظروا إلى الفرق. الأمة لابد أن تعتز بشخصياتها وتتأسى برسولها صلى الله عليه وسلم، تمسك بهذه، لا تتشبه بأصحاب الجحيم بل تخالفهم. انتبه. وللأسف هذا، ولذلك احنا مطالبون كده، يعني نطالع هذا الكتاب العظيم، كتاب هوية، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب هوية. انتبهوا أيها الأحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يؤكلها ويشاربها ويقبلها ويقرأ القرآن في حجرها. انتبه معي. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي هنا الجماع. إلا ليه الجماع؟ الحديث الثاني بيبين الوضع، حديث عائشة يكمل، أي من التقبيل أو إلى آخره، إلا الجماع. حديث عائشة قال كان صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، أي ألبس الإزار، والإزار هو ما يغطي العورة، عندك رداء له أعلى وإزار، فأتزر فيباشرني، المباشرة من لمس أو مس البشرة للبشرة، يعني يباشر باشرة، أي مست بشرته بشرة من بشر. طيب وأنا حائض. قالوا هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ خدت بالك؟ قالوا، والعلماء لهم ثلاثة مذاهب في هذا، في هذا، في هذا الأمر. من قال مالك أخوان في هذا الباب إن مباشرة إنها تلبس الإزار فلا يجوز، عدم جواز الاقتراب من العورة. منهم من قال ده كراء مكروه، ومنهم من قال مباح إذا لم تخشى الإيه، إذا خشيت الفتنة، إذا كان أقبلك إيه يأمن الفتنة. طيب القول الأرجح في هذا أنه أولى له أن يجتنب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يخشى عليه إن اقترب من العورة أن إيه؟ أن يقع في المحرم، لأن الراعي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها. تبه معي، يرتع فيها، فله أن يداعب وله أن يضاجع وله كذا إلى آخره، لكن يجتنب موض مكان الحيضة، مكان الإيه؟ العورة، يبتعد عنه ويتأتزر حتى لا يهلك بالوقوع في المحرم، من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لا يجوز طبعا يبقى خالف شرعة الإسلام، خالفت النصارى فحرمت الوطأ في الحيض ومنعت منه، ماشي، وخالفت اليهود في معاملة الحائض فتؤكل وتشارب وتضاعض وتداعب ولا إشكال، وتقبل ولا في أي مشكلة، خلافا لما عليه اليهود، لما عليه اليهود. طيب عن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال تصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفة. طبعا معلوم ان ايه وقف، يعني ايه عن ذاك انه طيب هنا الحديث ده يبين حكم من يأتي المرأة وهي، احنا ذكرنا انه يحرم اتيان اقبالك المرأة ليه الحائض بنص القرآن، ماشي، حتى تطهر من ايه من حيضها. طيب الحديث ده ذكر كفارة، ان الذي يخالف ويجامع الحائض عليه كفارة مع التوبة ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. دينار يعني دينار ذهب 4 جرام وربع، 4 جرام وايه او نصف دينار جرامين وايه وسمه، ماشي. يبقى يتصدق بهذا بنصف دينار او مبين دلوقتي ان اذا كان على التخيير. العلماء اولا حكم هذا مقتضى الحديث والحكم بالكفارة اختلف العلماء فيه. الامام احمد ذهب الى وجوب الكفارة عملا بهذا الحديث، والذي صححه العلماء حتى صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الكفارة، أنها لا تلزمه، مالك والشافعي وأبو حنيفة لأنها لا تلزمه. لماذا؟ قالوا الحديث مضطرب لا يصح، والأصل براءة الذمة، فلا يعاقب الإنسان بشيء إلا بدليل إيه؟ ثابت وصحيح، لأن الأصل براءة الذمة، إنما عليه التوبة والاستغفار ولا يلزمه. والراجح الكفارة لأن الحديث قد صح، لأن الحديث قد إيه؟ صح، وصححه العلماء. طيب، وده مذهب أحمد رحمه الله وغيره من أهل الحديث. يتصدق بدينار أو بنصف دينار، بعضهم هذا على قولين لأهل العلم لمن قالوا بوجوب الكفارة، قول أن هذا على التخيير، وقول آخر أنه يتصدق بدينار إذا كان قد أتاها في شدة حيضها، وقت شدة الحيضة، حالة الحيضة والحيض مو شديد في شدته أتى، يبقى يلزمه أن إيه؟ أن يتصدق بدينار. وإن أتى بعد أن هدأت الحيضة فإيه؟ خدت بالك، فنصف دينار. فصلوا في هذا، والبعض قال على التخير، والأمر واسع، أن ليس هناك دليل يحسن في هذا، والأمر واسع، من تمكن من نصف دينار كان، ومن تمكن من لو حدث هذا. الأصل طبعا المسلم التاني بهذا ويعظم شعائر الله وشرائع الله تبارك وتعالى ويتقي الله تبارك وتعالى، لكن هذا إذا ضعفت نفسه حصل يلزمه إيه؟ طيب، ولو جامعها بقى قبل الاغتسال، بعد أن رأت الطهر وقبل الاغتسال، ها هل عليه كفارة؟ ليست عليه كفارة، لكنه يأثم عند الجمهور إلا أبا حنيفة فقد أجاز وأباح ذلك في حالة إذا قبل أنت، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجوز له أن يقربها إلا إذا طهرت، لأن ده ظاهر النص القرآني، ظاهر النص القرآني، لكن ليست عليه كفارة بس بعد ما طهرت طه، يعني تطهرت وتتهيأ للاغتسال، وتتهيأ لليه؟ للاغتسال، طهرت من حيضها رأت طهرها وتتهيأ للاغتسال، يأسم عند الجمهور لو جامعها قبل أن تغتسل وليست عليه كفارة، لأن خلاص طهرت، لم تعد حائض، لم يأتي حائضا، إنما لم يمكث أو لم ينتظر حتى تتطهر كما أمره الله عز وجل. وعند أبي حنيفة ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن هذا هو ظاهر الإيه؟ طيب هتقول لي الجو ممكن يكون برد كذا، تتأمل لو عجزت عن الإيه؟ لو كان هناك عذر يمنع من الاغتسال، ماشي، فتتيمم، أقبلك وقتها زوجها، أقول وتصلي وتصوم، أقول قولي هذا أستغفر الله لي. حتة حكم الدم بعد ما تغتسل بيوم أو يومين هتبقى غالبا تعجلت، غالبا تعجلت، دي اللي بعد تغتسل بيجي دم ولا ينزل تاني، بتبقى مرأة تعجلت. في بعض النساء إذا رأت انقطاع الدم يوم تروح إيه؟ مغتسل، تبه معي. لكن لو استمر هذا الدم هننتظر لحد 15 يوم وتغتسل بقى وتصلي وتمام، واستمر يبقى تتعامل معاملة المستحاضة بعد 15 يوم. لو استمر الدم ده مدتها طالت ننتظر حد 15 يوما ثم نزل بقى بقية الشهر ومشي بعد كل شهر بقى كل شهر مستمر الصحابة، اتأكدنا من الصحابة تاخد حكم الصحابة اللي احنا ذكرناها الثلاث حالات، الثلاث حالات، ماشي يا جماعة؟ طيب، مس المصحف لا يجوز للحائض، انما تقرا بحائض، تقرا بحائض، ماشي يا جماعه؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.